بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيد الأولين والآخرين، وأمير الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 59 من ليلة السبت، ختام شهر الله المحرم 1413 من إبريل 2002 ميلادي. ونتناول فيه أول حديث لنا عن الجهاد وأحكامه. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق الدعوة وأحكام، انتهينا إلى سؤال: هل الجهاد أسلوب من أساليب الدعوة؟ ومن خلال حديثنا عن الجهاد يتبين هذا الجواب. وكما نبدأ دائما بتعريف الجهاد، فهو في اللغة مأخوذ من الجهد بفتح الجيم أي التعب، أو من الجهد بضم الجيم أي القوة، وكأن المجاهد بذلك يبذل قوته أي جهده في سبيل الله تعالى، فيحصل له من ذلك البذل جهد أي تعب. فمعناه أن الإنسان يبذل ما في وسعه لنيل مرغوب فيه أو دفع مرغوب عنه، وبعبارة أخرى نيل حق ودفع باطل، أو تحقيق خير وجلب مصلحة ودفع شر وإبعاد مفسدة، أو بعبارة أخرى هو بذل الطاقة والوسع في سبيل الله تعالى إعلاء لدين الله ولكلمة الله تعالى. وهو بهذا المعنى يشمل أنواعا كثيرة، فليس خاصا بالقتال بالسيف كما ينصرف الفهم عند الحديث عن الجهاد. وكذلك يكون الجهاد بهذا المعنى في السلم والحرب على حد سواء، ويكون في شتى الميادين وبشتى السبل والوسائل، وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم بقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وبالتالي لا يتحتم أي لا يلزم أن يكون الجهاد بالقتال أو بالسلاح، فهذا خاص بقتال الأعداء، وسيأتي الحديث عنه أيضا تفصيلا. فمعنى الجهاد في سبيل الله إتعاب النفس في ذات الله وإعلاء كلمته سبحانه التي جعلها الله طريقا إلى الجنة، وهذا هو المعنى العام، أي إتعاب النفس في ذات الله وإعلاء كلمة الله، أو هو بالمعنى الخاص قتال المسلم لكافر، أو دخول أرض هذا الكافر دفاعا عن دين أو أرض أو عرض أو مال، وهو القتال أو الجهاد بالمعنى الخاص. وفي كل إعلاء لكلمة الله تعالى، سواء في ميادين الجهاد العامة أو في ميدان الجهاد أي القتال بالسلاح خاصة. والآية التي تلوناها وهي قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هي نزلت بمكة المكرمة حيث لم يشرع القتال، والمراد بها أي بالآية جهاد في تبليغ الرسالة وفي الدعوة إلى دين الله تعالى وفي الثبات أمام الضغوط والتحديات الموجهة من المشركين لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يتنوع الجهاد نوعين أو ينقسم قسمين: جهاد بالقلب ويشمل ضروبا كثيرة، وجهاد بالقتال أي بالسيف في المعترك أو بالوسيلة بحسب نوع السلاح الذي يقاتل به في كل وقت وحين. فهذا الجهاد بالقلب يشمل أيضا ضروبا كثيرة، أنواع كثيرة، منها مجاهدة النفس، مجاهدة الشيطان، مجاهدة الدنيا، مجاهدة الجهل والمرض والفقر وما إلى ذلك. هذا الجهاد بأنواعه أي الجهاد القلبي من مثل جهاد النفس، قال الله تعالى فيه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذا جهاد لهذه النفس، وبقوله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، هذا نوع من الجهاد ميادينه أيضا أو ميدانه فسيح وواسع، وعلى كل منا أن يجاهد نفسه أي لحملها على طاعة الله تعالى صبرا على هذه الطاعة وبعدا عن معاصي رب العالمين. في جهاد الشيطان قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال سبحانه ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فجهاد الشيطان أيضا مطلوب، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وفي جهاد الدنيا يقول ربنا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وهو الشيطان أيضا، ويقول سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويدخل في ميادين الجهاد أيضا الميادين الواسعة والتي تستمر ما بقي الإنسان في هذه الحياة جهاد الفقر، ويكون بالعمل والحصول على الكسب الحلال. وقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء العاملين في هذا المجال بالخير الكثير، فعندما شوهد شاب يسعى أو يمشي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض صحابته قالوا لو كان هذا يجاهد في سبيل الله نظر إلى قوته وبنيته، لو أنه كان خارجا مجاهدا في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم ليصحح لهم هذا المفهوم، وأيضا يدخل هذا السعي والكسب لهذا المعاش في سبيل الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم إن كان قد خرج يسعى على نفسه ليعفها عن المسألة فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج يسعى على أبوين ضعيفين أو على ذرية ضعاف فهو في سبيل الله، رواه الطبراني بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وجهاد للجهل ميدان آخر، ويكون ذلك بالتعلم كما يحصل منا بحمد الله تعالى ومنكم بالتعلم والتعليم، وحتى نبعد عن أنفسنا ما يضر بعباداتنا أو بمعاملاتنا، ويكون بالقراءة التي نزل فيها أول ما نزل من القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا جهاد لهذا الجهل، جهاد للمرض بالتوقي والوقاية خير من العلاج، فإذا وقع مرض كان الجهاد حينئذ بالعلاج والتداوي بما هو مباح وحرمة التداوي بالحرام. وسأل صلى الله عليه وسلم في دعائه، سأل ربه العفو والعافية والمعافاة الدائمة، نسأل الله ذلك. وجهاد البشر أيضا من أنواع الجهاد، وذلك بدفع المعتدي الصائل على الإنسان. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن جاء أحد يأخذ مالي؟ قال لا تعطيه. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله، لا تعطيه مالك وقاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت في الجنة. ولذلك يبين صلى الله عليه وسلم أنه من قتل دون ماله ودون دمه ودون أهله أو دون عرضه دون دينه فهو شهيد، كل هؤلاء شهداء عند الله لأنهم يدافعون عن أنفسهم. ولذلك لما تختلف نظرات من ينظر إلى الإرهاب أو إلى غيره بتعريفات إليه به صلى الله عليه وسلم أن هذا كله في سبيل الله، في سبيل الله. نعود إلى الجهاد في الإسلام. إذن الجهاد يشمل كل هذه الأنواع في هذه الميادين جميعا، وهو لا يتوقف، يستمر. جهاد بالكلمة، جهاد بالدعوة إلى الله تعالى، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا جهاد دائم أبدا لا يتوقف ما دام الإنسان يستطيع أن يقوم بهذا الجهاد على أي نوع من الأنواع التي حددها الحديث الشريف. بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وهو جهاد أيضا كما قال أخونا العزيز في اللقاء السابق، ليس سلبيا بل هو جهاد إيجابي أيضا، نتعاون فيه على البر والتقوى، ونتجنب فيه المفسدين أو العاصين، حتى يعودوا بفضل الله تعالى وبهذا الفعل إلى رب العالمين. أما الجهاد الذي نقصده الآن، نعود إلى الجهاد الخاص، أي الجهاد بالقتال في سبيل الله إعلاء لكلمة الله أو دفاعا عن دين الله. فنتحدث عن المشروعية، متى شرع هذا الجهاد؟ كما تعلمون يا أحباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ظل يدعو إلى ربه هذه المدة التي بقي فيها في مكة 13 سنة، وكان يؤمر بالصفح والعفو والصبر الجميل، وكان يأتيه أصحابه يشكون إليه العنت والشدة التي يلاقونها من كفار قريش، وكان صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالصبر ويعيدهم بالجنة صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ويبين لهم أمثلة ونماذج مما كان يحدث فيما سبق من أسلافهم الماضين في الأمم السابقة. يقول لهم إن الرجل كان يؤتى فيحفر له أو تحفر له الحفرة ويوضع المنشار على رأسه، منشار من حديد، فيشق نصفين، ينزل المنشار من مفرقه إلى أسفله ما يصرفه ذلك عن دينه، يثبت فيهم الدعوة إلى هذا القرآن بتلاوة آياته بقوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم في المدينة تقرر الإذن بالقتال، جاء الإذن من الله تعالى بالقتال، واضطر المسلمون إلى حمل السلاح دفاعا عن دينهم وعقيدتهم وتأمينا لهذه الدعوة. وكانت أول آية نزل أو الآية نزلت في ذلك من سورة الحج الآية 39 وتبعتها الآيتان 40 و41، وذلك قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الصوامع كانت بنايات سابقة مختصة برهبان النصارى وبعض العباد الصابئين الراجعين عن دينه. والبيع جمع بيعة وهي كنيسة النصارى تسمى بيعة. والصلوات أي كنائس اليهود ذكرها الله تعالى أولا قبل المساجد لأنها هكذا بنيت في عهد الديانات السابقة، ثم جاءت المساجد بعد ذلك. والمساجد أقرب إلى ذكر الله تعالى الذكر الحقيقي، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة كما قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. في هذه الآيات الثلاث تعليل للقتال، تشريع للقتال بأمور ثلاث. الأمر الأول أن المسلمين ظلموا بالاعتداء عليهم وإخراجهم من ديارهم بغير حق وبغير جريرة منهم، إلا أنهم آمنوا بالله ربا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إلا أن يدينوا دين الحق ويقولوا ربنا الله. أنه الأمر الثاني لولا إذن الله تعالى للناس في هذا القتال لهدمت جميع المعابد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، وذلك بسبب ظلم الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ألا فلينظر الآن إلى ما يحصل في المعابد من كنائس ومساجد في أرض فلسطين عن طريق اليهود الغاصبين عليهم لعنة الله رب العالمين والملائكة والناس أجمعين. أن غاية النص والتمكين في الأرض هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض، الغاية من التمكين في هذه الأرض هذه العبادات، إقامة للصلوات، إيتاء للزكوات، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وفي هذا دعوة لنشر دين الله تعالى واستتباب الأمن والسلام والخير والعدل على ربوع هذه الأرض. وهذا أمر آخر نتحدث عنه إن شاء الله عند الحديث عن واجب الأمة الإسلامية والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله بهذه الدعوة. وفي الآيات أيضا سبب من أسباب النصر بقوله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره، أي ينصر دينه ودين رسوله أو ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا إشارة إلى هذه الأسباب التي منها يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وأسباب أخر منها أيضا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. في نهاية الآيات يقول ربنا ولله عاقبة الأمور، أي جميع الأمور عاقبتها ومرجعها إلى الله رب العالمين، والعاقبة للتقوى، والدار الآخرة عند ربك للمتقين. وبالتالي من ظلم أو تجبر أو تملك أو تسلط فإن عاقبته وخيمة ومذمومة، وهذا ما نرجوه وندعوه إن شاء الله أن تكون عاقبة الكافرين المعتدين من اليهود ومن شايعهم بمثل هذه العاقبة الوخيمة إن شاء الله رب العالمين. أما متى فرض القتال؟ فقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، فرض أي كتب على المسلمين. الآيات السابقة من سورة الحج إذن للمسلمين، تشريع لهم، إذن لهم بالقتال والدفاع عن أنفسهم. أما فرضية القتال فكانت في السنة الثانية من الهجرة بقوله تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأخذ الفقهاء من هذه الآية كتب عليكم كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض. ثم هذا الفرض هل هو فرض أي واجب عيني أي أو واجب كفائي؟ الأصل في هذا الجهاد وهو ما عليه الفقهاء أن الجهاد، ندخل بقى على الأحكام، أنه فرض كفائي. فرض كفاية يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقي. ولذلك يعرف فرض الكفاية بأنه مهم، أي شيء مهم يقصد حصوله، يرجى حصوله ويطلب حصوله من غير نظر إلى فاعله بالذات، يعني بنوعه أو بشخصه، مع الإثم بتركه. فإحنا حديثنا يا أحباب في الفقه، مدام فقه بتناولنا مسألة فروض الكفاية نبينها، يعني نزيدها توضيح، أن فرض الكفاية هو مهم، شيء مهم يقصد حصوله من غير نظر إلى فاعله بالذات، مع الإثم بتركه. يعني لو أن داخلا دخل وألقى السلام هذا سنة، لو رد عليه البعض يبقى رد السلام حينئذ فرض كفاية. إذا قام به البعض أجر هؤلاء الذين ردوا السلام ولا يقع الإثم على الباقين. أما إذا ألقى السلام ولم يرد عليه أحد يأثم الجميع في عدم الرد. وهندي أمثلة على هذا، لكن هذا نبين أن احنا يعني من باب اللي داخل في درس من دروس العلم. إنما لو في يوم جمعة لا تلقي السلام ولا ترد السلام في يوم الجمعة، لأن الكل مشغول يوم الجمعة، ساعة الخطبة، ساعة خطبة الجمعة الإمام يخطب والجميع يستمع. فلو دخل واحد علشان يلقي السلام هو مخطئ، لأنه لا يلقي السلام والناس تستمع إلى الخطبة، الاستماع للخطبة أهم، مع أن له أن يصلي ركعتين سنة الداخل للمسجد يتجوز فيهما ركعتين خفيفتين ثم يجلس. بعض الناس كنا نشاهدها بعد أن يدخل يصلي ركعتين يسلم على من على يساره وعلى من على يمين، لا هذا كله خطأ. لكن لو مد لك إيده بالسلام وأنت جالس، مد إيدك وسلم عليه دون تحدث منك إليه، لأن ربما يكون لا يفقه الحكم لما يمد إيده وبعدين أنت ما سلمتش مثلا، يقول لك ما بتسلمش ليه يا أخي، أنا مديد لك إيدي، تخش في إشكال معاه، فيحصل من هذا المنكر أي تغيير المنكر منكر أكبر مني. فيعني من باب التوضيح، اللي داخل لا يلقي السلام أثناء خطبة الجمعة، إنما أثناء الدرس نقول لفضيلة الشيخ محمد عباري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه إحنا في مجلس علم. إنما أثناء خطبة الجمعة يبقى لا تلقي السلام، لكن لو سلم عليك مد إيدك بس من باب وضع يدك في يده دون التحدث معه، إنما زيك ولا زي الأولاد ولا زي الصحة، كل هذا يكون خطأ، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى، المسجد كان فيه حصى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ومن هذا الذي يعتبر مس للحصى السبحة، بعض الناس اللي معاه مسبحة تسمى سبحة مصوتة، يعني لها صوت، لأنه لما بيمسك السبحة وعاطل يده كده وياخد حبة ورا حبة، تقوم الحبة اللي تنزل تخبط على اللي تحتيها تعمل صوت، فهذا منهي عنه، يبقى في هذه الحالة يعتبر لغى، ومن لغى فلا جمعة. إذن الفروض نوعان: فرض عين لا يطلب حصوله من كل شخص بعينه ولا يسقطه قيام غيره به، يبقى لابد الشخص المكلف أي العاقل البالغ أن يقوم به، من مثل الإيمان بالله، لابد هو اللي يؤمن ينطق بلسانه ويصدق ذلك بقلبه، يتطهر يصلي يزكي يصوم يؤدي الفرض الحج إن كان عليه ومعه مقدرة بحسب ما تحدثنا في الحج. هذه اسمها فروض عين أي على الأعيان يعني على الأشخاص كل واحد يقوم به. عندنا فروض تانية اسمها فروض كفاية وتجب على البعض دون تحديد وتسقط بأداء هؤلاء الذين يؤدونها ويختصون هم بأجرها يأخذون ثوابها وأجرها ويسقط عن الباقي الإثم في تركها. هذه الأنواع نوع ديني نوع معيشي ونوع يشترط فيه الحاكم ونوع لا يشترط فيه الحاكم. إيه النوع الديني؟ يعني الأمور الدينية مثل العلم والتعلم. حمدي شلبي قاعد في مسجد عصب يدي درس هذا فرض بيؤديه فرض كفاية. إذا لم يوجد في, الـ في, الـ في الـ الوسط أو المكان إلا هذا الشخص ليؤدي هذا الدرس يبقى هو بالنسبة له فرض عين عليه. إنما إذا وجد كما قلنا في الدعوة فرض كفاية من وجد من الصالحين والمتهيئين لهذا الأمر أن يؤدي هذه الدروس يبقى يسقط هذا بأداء البعض يبقى ده فرض كفاية. رد الشبهات في شبهات تأتي للمسلمين والعلماء يستطيع أن يرد الشبهة بمعنى لماذا أعطيت الأنثى نصف الذكر وكيف انتشر الإسلام وانتشر بالسيف. هذه شبهات يوم يرد عليها هؤلاء العلماء شبهات في القرآن شبهات في السنة تخفى على كثير من الناس لكن يعلمها هؤلاء العلماء. صلاة الجنازة الأذان إقامة الجماعة يبقى كل هذه في أمور الدين اسمها فروض كفاية. نوع معيشي أي حتى تستقيم الحياة ومعايش الناس مثل بقى الحرف الزراعة والصناعة والتجارة والحياكة وكل هذه الحرف والصنائع يقوم بها البعض. ليس كل الناس فلاحين وليس كلهم زراع ولا صناع ولا تجار لكن بعضهم يقوم بهذا وبعضهم يقوم بذاك وكل ميسر لما خلق له حتى تستقيم المعيشة. نوع يشترط فيه نعم يشترط فيه الحاكم من فروض الكفايات وهما نوعان إقامة الحدود يشترط فيها الحاكم يعني لا يستأثر الناس بإقامة الحدود دون الحاكم. ما يجيش واحد يسرق وتثبت عليه السرقة ونقول نحن نطبق في حد الله ونقطع إيده لا لابد من الحاكم حتى هذا الحاكم أي القاضي يتأكد من وجود هذه الجريمة أو هذا الحد وتثبت جريمة الزنا تثبت بأمور معينة السرقة القذف وما إلى ذلك ثم القصاص لا يقوم به ولي القتل بنفسه كما يحصل في الثأر في الصعيد أو في غيره أو في بعض البلاد يبقى لابد من وجود حاكم وإذا فعل أحد هذا الأمر يبقى افتات وتعدى على الحاكم يعذر ويؤدب. إذن لابد من وجود الحاكم في هذه الأمور لأن ربما تكون هناك شبهة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات يبقى هذا أمر لابد فيه من وجود الحاكم يرفع الأمر إلى الحاكم. وقد يأتي من يدافع وينافح عن هؤلاء المجرمين أو عن بعضهم فيخرجه من القضية أو من المصيبة التي وقع فيها أو من جريمته براءة يقال له نذكره بقوله تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ربك سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل إن لم يأخذ جزاءه في الدنيا سيأخذ جزاءه من رب العالمين يوم لا تظلم نفس شيئا يوم القيامة. من هذه الفروض أيضا فرض الجهاد لابد فيه من حاكم أي من والي من أمير حاكم حتى يستنفر الناس إلى هذا الجهاد أو يقود هو أو جنوده هذا الجهاد إلى الجهة التي يخشى منها دخول الأعداء أو ما إلى ذلك. ففرض الجهاد إذن قالوا هو من فروض الكفايات ويشترط فيه الحاكم. هناك فروض كفايات لا يشترط فيها الحاكم من مثل الدعوة عموما، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الكلمة الطيبة التي تقولها تتناصح بها تتواصى بها أنت وأخيك، هذه كلها من فروض الكفايات لا تحتاج إلى حاكم. الدعوة إلى الفضائل، إسقاط وإبعاد الرذائل والسيئات، دي كلها يعني التي المجترحات التي يجترحها الناس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الدين النصيحة لا يحتاج ذلك إلى حاكم. الجهاد إذن بهذا المفهوم فرض كفاية، حكمه فرض كفاية أصلا، إذا قام به البعض واندفع بهذا القيام العدو عن أراضي المسلمين سقط عن الباقين من المسلمين. وتأتي الأدلة على ذلك، لا تتعجل، لأنه طبعا هيأتي السؤال اللي بيفرض نفسه ومتى يكون فرض عين، هيأتي الإجابة. فما الأدلة على كون الجهاد فرض كفاية؟ الأدلة على ذلك من القرآن الكريم ومن السنة ومن المعقول أيضا. فمن القرآن الكريم قول الله تعالى رب العالمين: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففي هذه الآية قال العلماء هي دليل على عدم وجوب الجهاد على الجميع، بدليل خروج فئة أو انتظار فئة، نفور فئة، أي لتعلم الدين حتى ينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، سورة النساء آية 71. في البخاري يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: انفروا ثبات أي سرايا متفرقين، يعني جماعات جماعة. في قوله تعالى أيضا من سورة النساء الآية 95: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وأولو الضرر هم أصحاب الأعذار الذين لا يستطيعون الخروج للجهاد، ومنهم الأعمى والأعرج والذي لا يجد ما ينفق أو ما يخرج به مجاهدا في سبيل الله. والمعنى: لا يستوي القاعدون من الأصحاء الأقوياء مع المجاهدين في سبيل الله. ولو كان الجهاد واجبا وجوبا عينيا لما وعد الله القاعدين بالحسنى، على تفسير قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. من السنة، تواترت السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل قوما، بعض الناس، للغزو وللجهاد دون آخرين. فقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، فقال: لينبعث من كل رجلين رجل والأجر بينهما. يعني يبقى لو ميت واحد يطلع منهم 50، والخمسين الباقون يتولوا الأمور المعيشية والدنيوية، والأجر بينهما، يعني هذا الذي خرج سيشاركه الآخر في الأجر حيث قام مقامه حفظا لأهله أو لبيته. يبقى كل عيلة أو كل بيت، كما يحصل أحيانا في الريف أو غيره، عاوزين من كل بيت رجل، يبقى هذا يشاركه بقية إخوانه في هذا الأجر. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج للغزو إلا وترك بعض المسلمين في المدينة ليدافعوا عن المدينة خشية أن يدخلها عدو. من المعقول، يعني كلام عقلي كما يقال من القياس، لو وجب على الكل أي الجهاد لفسدت مصالح الناس الدنيوية، فوجب أن يقوم به البعض دون البعض. لكن مع هذا يجب أن يعتني الإمام بالثغور، أي الجهات التي يدخل منها العدو أو يمكن يخشى أن يدخل منها العدو، يعني يستولي على البلاد أو يعيد في الأرض الفساد. في هذه الحالة مع وجود الجهاد فرض كفاية الإمام، علشان كده قلنا إن الجهاد فرض كفاية ويحتاج للإمام، يعين من يرابط. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، فهذه المرابطة تكون على الثغور وعلى الجهاد التي يدخل منها العدو، ومنها أيضا حتى الذين يرابطون على الحدود منعا لدخول المخدرات أو هذه الأشياء الضارة بالمجتمع، فهي أشد فتكا من العدو الحقيقي. ننتقل للجزئية التالية، وهي متى يكون الجهاد فرض عين، فرض عين على كل واحد. أنه قد يأتي أو يتبادر هذا السؤال الآن فيما نشعر به جميعا مما يحصل لإخواننا في فلسطين. يتعين الجهاد، يعني يكون فرض عين لسبب من الأسباب الآتية. السبب الأول أن يفاجئ العدو أرض المسلمين، بلد من بلاد المسلمين، محاربا له، فيجب على أهل تلك الديار التي دخلها العدو أن يخرجوا للعدو خفافا وثقالا شبابا وشيوخا وكل من يمكنه النصر حتى من الصغار أو النساء. يجب على الجميع، كل من يتمكن من النصرة والمعاونة في صد هذا العدو وفي دحض هذا العدو يجب عليه فرض عين. فإن عجزوا عن الدفع عن أنفسهم، هندخل بقى في فإنه يتعين على من بقربهم أن يعاونوهم في قتال العدو. الاستثناء ده كلام الفقه، إلا إذا خشي هؤلاء العدو على نسائهم وصبيانهم أو بيوتهم، فإن خافوا ذلك بأمارة وعلامة ظاهرة لزموا مكانهم وتركوا الإعانة، لأن الخوف هيأتي عليهم هم، ومن الذي يقدر ذلك الخوف؟ الحاكم. لماذا؟ لأن الجهاد فرض كفاية أصلا يحتاج إلى حاكم. هو تقريبا الحاصل الآن من معظم الدول الإسلامية من ترك المعاونة الحقيقية لإخواننا الفلسطينيين، لأنهم يخشون على أنفسهم إذا دخلوا مثل هذه الحرب من هو أعتى منهم أو أقوى منهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الثاني الذي يجب به الجهاد أن يكون فرض عين، إذن هو فرض عين على إخواننا الفلسطينيين أن يجاهدوا، ومعلوم أنه كما سيأتي في فضل الجهاد ما دلت عليه الأحاديث والآيات من ثوابهم وجزائهم، شهداء عند ربهم، أحياء عند ربهم يرزق. أمر الإمام أو تعيين الإمام لجماعة من المسلمين، وهو ما يسمى باستنفار الحاكم، استنفار الحاكم، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. يعني إذا طلب منكم أو من جماعة منكم الخروج للجهاد، التدرب على أسباب ووسائل القتال، وجب على هؤلاء المعينين أن يخرجوا. وهذا هو الحاصل في مجتمعاتنا، أنه يجي الحاكم عن طريق الجيش أو عن طريق وزير الدفاع يعين فئات معينة، دفعة 2000، دفعة 1999 تتقدم من مؤهلات متوسطة أو مؤهلات عليا للالتحاق بالقوات المسلحة، يعملون لهم مسألة فرز، الصالح يدخلوه واللي غير لائق طبيا يخرجوه، وأحيانا يجوا على بعض الدفعات يقوموا إيه يأجلوها، وبعد ذلك يبقى إعفاء من الخدمة أو من القوات المسلحة. فهذا الاستنفار ما دام عين جماعة يبقى في هذه الحالة إيه وجب عليهم الخروج لهذا الجهاد. هم بيتدربوا يستعدوا، ثم إذا ما طلبوا زي تعبئة في الاحتياط أو ما إلى ذلك يبقى هذا استنفار، أي وجب وجوبا عينيا بطلب الإمام واستنفار الإمام. ده برضو ليبين لأحبابنا إنه الجهاد يطلب فيه الحاكم لمثل هذه الأمور. الأمر الثالث في حالة النذر، وتحدثنا عن النذر، إلزام المسلم نفسه قربا أو طاعة لله تعالى من غير فرض من الله تعالى. يبقى قد يفرض الجهاد عند دخول الأعداء أرض مسلمة ديار المسلمين، وقد يفرض أي يفرضه إنسان على نفسه، فمن نذر أن يطيع الله فليطيع، وهذا الجهاد عبادة وطاعة لله تعالى، فمن نذر نفسه للجهاد في سبيل الله والخروج في سبيل الله تعين عليه هذا الجهاد. أمر رابع استنقاذ، يعني طلب إنقاذ أسارى المسلمين. لو وقع من المسلمين أسارى في أيدي الكفار، قال بعض الفقهاء إذن يتعين على الجميع أن يخرج لاستنقاذهم، لكن في هذا التعيين كما يقال نظر. يعني إيه نظر؟ يعني الكل لن يخرج لاستنقاذ هؤلاء، فمن يخرج يبقى هذا من باب فرض الكفاية سقط عن البقي. يعني إذا كان العدو عنده أسارة وليس عندنا أسارة، علشان الآن بتنظم هذه المسألة القوانين الدولية تبادل الأسر، إنما يعني لو أننا أقوياء وأخذ العدو منا بعض الأسارة يبقى الخروج لإنقاذهم من فروض الكفاية. أمر آخر شروط وجوب الجهاد. يعني إذا وجب الجهاد وجوبا كفائيا أو وجوبا عينيا، ما الذي يشترط حينئذ؟ أي في وجوب هذا الجهاد، كما نقول مثلا الصلاة واجبة، ما الذي يشترط في الصلاة؟ يشترط ستر العورة وإزالة النجاسة واستقبال القبلة وما إلى ذلك، فيشترط الإسلام. والآن هذا الشرط ليس معمولا به، يعني المسلم والمسيحي جنبا إلى جنب في حالة الدفاع أو القتال والجهاد كما حصل في سائر المعارك السابقة. البلوغ والعقل، إذا لا يجب على صبي ولا يجب على مجنون. الحرية، ما فيش عبيد الآن. الذكورة، يعني لا يجب على النساء، لا يجب على النساء ولا الصبيان إلا في حالة مداهمة العدو لأرض المسلمين، يبقى يجب على كل من يمكنه النصرة والدفاع عن وطنه ودينه أن يخرج لهذا الجهاد. الأمر الآخر الاستطاعة بالبدن والمال. يستطيع أن يجاهد ببدنه وماله، وفي آيات كثيرة قدم الله تعالى الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، كما في قوله تعالى الآية التي ذكرنا بها فضيلة الشيخ محمد في الأسبوع الماضي: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ومن ضمن شروطه إذن الأبوين، يعني لو كان الأبوان موجودان يبقى هذا الابن يستأذنهما، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لما سأل الشاب الذي خرج للجهاد: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. يبقى ولذلك يعفى الابن الوحيد كما هو معمول به في الدولة، يعفى الابن الوحيد من الخدمة العسكرية أو من الانضمام إلى القوات المسلحة، إلا في حالة مداهمة العدو لأرض المسلمين، يبقى في هذه الحالة لا يمنع الأبوان ابنهما من الخروج. ولماذا؟ لأن طاعة الأبوين وبر الأبوين فرض عين، أما الجهاد فهو فرض كفاية في الأصل، فإذا دخل الأعداء يبقى هذا الابن كان قويا يستطيع أن يقاتل ويجاهد، يطلع يجاهد حتى أنه يحمي أبويه، لأنه أصبح القتال بالنسبة له أو الجهاد فرض عين. لا بد لنا أيضا أن نتناول بعض الآيات والأحاديث التي تبين فضل الجهاد في سبيل الله، وهي كثيرة في كتاب ربنا العزيز وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. البقرة 218. قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الآية 142 من سورة آل عمران. قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآية 41 من سورة التوبة. في فضل الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آل عمران الآيتان 169 و170. قوله تعالى أيضا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التوبة 101. ومن الأحاديث روى الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على ميقاتها يعني في أول وقتها وفي وقتها والمبادرة بها هذا من أفضل الأعمال. ثم قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وهذا برضو يوضح لنا أن الجهاد في سبيل الله أتى بعد مرحلة بر الوالدين من أفضل الأعمال. وأيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ هناك السؤال عن أي أفضل الأعمال، هنا السؤال عن أفضل الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. ربنا أعلم من الذي يجاهد في سبيل الله، هل هو يفعل هذا الفعل إعلاء لكلمة الله دفاعا عن دينه أو عرضه أو أهله أم يفعل ذلك إظهارا لشجاعة أو ما إلى ذلك، أو يموت دون أن تكون له هذه النية أو هذا الغرض من الفعل، أو مات دون أن تحدث نفسه بالغزو. من مات كما في الحديث ولم يغزو أو لم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. فلنحدث أنفسنا بالغزو والجهاد في سبيل الله كما قال صلى الله عليه وسلم من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الصدق هنا رجع لهذه النية التي يعلمها الله تعالى منك، إن سألته تعالى الشهادة بصدق وإن مت على فراشك وعلم الله تعالى صدقك وحسن نيتك بلغك منازل الشهداء. فحديث أبو هريرة رضي الله عنه مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم. وفي رواية الصائم الذي لا يفطر طول النهار صائم، والقائم الذي لا يفطر يعني طول الليل قائم. وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه يعني إذا توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر وغنيمة، ده في حالة خروج المجاهدين وعودتهم بالنصر أو بالغنيمة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. وفي الجامع الصغير للسيوطي هذا الحديث الذي قلناه من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هنتوقف عند الجزئية التالية بعد ذلك وهي الجهاد والأمة الإسلامية أو الأمة الإسلامية وواجب الجهاد والدعوة في سبيل الله تعالى. نستكمل هذا الحديث عن الجهاد في اللقاء القادم إن شاء الله إن كان في العمر بقية. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. إن كان